إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا. الحلقة السادسة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. الله ينكبهم حبة عنيهم هدول، ما بخافوش الله؟ على ايش معذبينك هيك ومحروقين كل جسمك؟ آه يا فاطمة، الجن والمكس هم اللي كانوا يعذبوا فيا. انت لو شفتيهم يا فاطمة، حروقوني من ايدي ورجلي ومن ظهري كمان. ما انا شايفة كل جسمك بخوف، حسبي الله عليهم. هلقيت هلقيتك تطلع معايا وروح على الشرطة نبلغ عليهم. الشرطة يا فاطمة بتقدرش لهم، عشان المكس معايا جبه بتقدرش. لا حول ولا قوة الا بالله، منهم لله منهم لله، وهو كله منك. بتمك تفرفل لنص الليل وتخلي الناس يضحكوا عليك ويتمسخروا عليك. آي ظهري، بطني، عيني، ايدي. آي طيب خلاص، هيني رايحة اشوف لك حدا يجيب لك دواء من الصيدلية. مين اللي بطبل في هالليل؟ نستر يا اللي بتستر من طارق الليل. يا ابني يا كفاح. ايوه يابا. شوف مين يابا اللي بدوق على الباب. يلا يلا ثواني يابا. الله يمسيك بالخير يا كفاح. الله يسعد مساكي. اهلا يا فاطمه، تفضلي تفضلي. الحاج موجود؟ صحيح، اللهم اجعله خير. ايش الدعوه؟ بس بدي اشوفه في موضوع. اهلا وسهلا، تفضلي. مين يا ابني؟ مين يابا؟ هادي فاطمه واخت زهدي. اهلا وسهلا يا بنت، تفضلي تفضلي. تعالي يا تحرير تعالي. ايوه يابا هيني جايه. الله يمسيك بالخير يا حاج. الله يسعد مساكي يا بنت، تفضلي تفضلي. كيف حالك يا تحرير؟ الله يسعدك يا فاطمة، ربنا يكرمك، اللهم اجعله خير. ايش الدعوة؟ انا جاي العم ابو كفاح، بدي احكي له عن اللي صار مع زهدي اخويا. وايش اللي صار يا بنتي؟ ايش الدعوة؟ روح قبل شوية، ما انت عارف، وبتم يفرفر طول الليل وطول النهار. الله يعينه على عقله، هو اللي هلقيت مروح يا بنتي؟ ما انت جيتي قبل ساعتين ثلاثة تسألي عنه. روح قبل شوية، ومسكين ولاد الحرام وكاينين عزبوا فيه. والله لو تشوف جسمه يا عم ابو كفاح، والله غريق اشعر بدنك. لا حول ولا قوة الا بالله، ومين اللي معذبه هذا؟ انا عارفه والله يا عم ابو كفاح، بحكي لي اسامي، والله عمري ما سمعت فيهم. طب هو هلقيتي ايش اللي صار معاه بالضبط؟ كاينين عزبوا فيه بالحرق من رجليه لراسه. الله اكبر، كيف يعني حرقينه يعني؟ ما تقول يا عم، الا جايبين جمر وسجاير وكاينين لطعوا فيه، وانا مش عارفه شو اساوي. بقول له بدنا نروح على الشرطه، بحكي لي لا. احنا هلقيتي خلينا بس نشوف كيف الولد، بلاش يتضرر يعني. وانا هلقيت عارفه اروح اججر فيه على المستشفيات. يا ريت تيجي معايا انت وكفاح وتشوفوه. ماشي يلا يا بني كفاح، البس يا بني البس. حاضر يابا حاضر. ديري بالك يا بنتي يا تحرير، ديري بالك، سكر الباب عبين ما نشوف زهدي ونرجع. ولا يهمك يابا، بالسلامه ان شاء الله انت يا فاطمه. الله يسلمك ويرضى عليك يا رب. اي اي عم كفاح، خلص خلص داري فجعني. اي لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. شايف شايف يا عم ابو كفاح، شايف اولاد الحرام شو عاملين فيه؟ احنا يابا لازم نوديه على الشرطة ولازم نعمل محضر هناك. يلا يا زهدي قوم معانا. لا مو بكفاح، بديش اروح على الشرطة بيحبسوني. يا بني لا يرضى عليك، ليش يحبسوك؟ لازم تروح تقدم بلاغ فيهم عشان هذول اولاد الحرام ينحبسوا يتأدبوا. ما انا قلت له مش رادد عليا. يلا يا بني قوم قوم يا بني. لا بروحش يا عم ابو كفاح، اصلا المكس ما عجب احسن من جبات الشرطة. يابا احنا خلينا في الاول نعالجه، بعدين ايش قصة الشرطة بنشوفها. طيب كيف بدنا نعالجه؟ مش بنوديه على المستشفى، بدهم يقولوا من ايش هذا. يابا الجروح اللي فيه مش محتاجة مستشفى، كلها شوية ماكروكروم ولفاف وبنطببه يابا وخلص، وكلها حروق يعني خفيفة. حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع الأمور هذه احنا منقدرش نفتي فيها، بتروح على الدكتور أحمد صاحب الصيدلية وبتقول له القصة 1 2 3 وخليه يجي ويشوفه، إذا محتاج مستشفى بوديه على مستشفى، واللي يصير يصير، مش محتاج مستشفى يعالجه في الدار. الله يكرمك يا عم أبو كفاح ويعطيك طولة العمر يا رب. ايش بدي اقول يا فضل؟ قول يا سهيلة. معقول اللي انا حاسة فيه صحيح؟ وايش حاسة يا اختي؟ معقول بطلت السرقة؟ انا هلقيت خشيت مرحلة جديدة مع الماكس. يعني بدك تصير تشتغل معاه في الاجهزة وتنسى السرقة؟ يا عيني عليكي، هاي اللي صار. والله من زمان يا فضل بدي اياك تسيب السرقة عشان اكلنا ومالنا يكون حلال يا فضل. ما انت متسمنيش اتكتك وخطط، انا عارف ايش اللي بدي اياه وبشتغل بعقل، بس انا بديش اياك تضلك تتدخل فيه. انت اشتغل بالحلال يا فضل وعيب علي اذا بتدخل فيك. تقلقيش. والله يا كبير كانت ليلة ولا الف ليلة وليلة. انا نفسي افهم ايش صار بينك وبين الماكس. اللي اتضح لي انه الماكس بده اياني. كيف بده اياك وانت سارق منه اغراضه؟ الماكس بحسبها صح، فيش تاجر بخش على شغل وبيعمل حسابه انه مش حيربح. يعني هو ايش حيربح منك؟ ولك انت مستقل في الجن؟ انا الجن عسنه رمح. انا قصدي ايش نوع الشغل راح تشتغله؟ ريح راسك على الاخر، الشغل مش سرقة. يعني حتكون رجل اعمال زيه؟ هذا سر بينه وبينه. طيب اذا شغلك معاه مش سرقة اعمل حساب يا راجل. نسيتني؟ عيب، انا منساك يا راجل، خليني بس اثبت حالي. يعني اركن عشان بدي اسلم السيارة؟ هلقيت ما تسلم السيارات ولا حاجة، ضلك شغال زي ما انت. يومت ما اقول لك الباني جهز حالك معاي، حنيتها بتسلم السيارة. حبيبي يا جن حبيبي. ايش يا عماد مبسوط هلقيت والله كيف؟ بس هذه اللعبة تحت الطخ مش عارف لها. ما انت حتعرف لها لما نصير تشتغل عليها شوي شوي يا عمو، شوي شوي. وهي نزلت لك كمان 3 لعب سهلات جدا وخفاف على الجهاز. هذه اللعبة حلوة تاعت الفزب، عشان لما تكبر تصير شاطر وابوك يشتري لك فزبة وتضلك تشوط في البلد شمال يمين. ما انا مكسح يا عمو، بعرفش اسوق الفزبة. لا لا لا، مين قال لك؟ بكرة ان شاء الله لما تكبر حصير تمشي على رجليك، وبعد ما تعمل العملية وتصير تجري وتلعب كورة وتطلع على الدرج، وكمان بعد الفزبة حاشتري لك سيارة. عن جد يا عمو؟ عن جد، وانا بكذب عليك؟ بابا عمو حسن بيحكي عن جد؟ طبعا يا بابا. هو انت بدك تضلك طول عمرك على كروسة؟ ما انا قاعد بكبر وهينا قاعد على كروسة. ما انا قلت لك يا بابا الدكتور بده يجي من فرنسا ويعالجك ان شاء الله. انت من زمان بتقول بده يجي من فرنسا. هي فرنسا وين؟ فرنسا بعيدة يابا، بعيدة ورا البحر. يعني الدكتور لما بده يجي، يعني الدكتور حيطول لما يجي من غاد. انت خلص يا عماد، ما ضلكش تستنى في الدكتور، الدكتور حيجي لحاله. انت لقيت انبسط وزبط حالك وخلص، ما تفكرش في حاجة تانية. ماشي يا عماد؟ شكرا يا عمو. حبيبي يرضى عليك، يلا بالإذن أبو عماد. وين؟ بيصيرش تمشي إلا ما تشرب حاجة. الله يرضى عليك، احنا دائما بنغلبك. لا يا زلمة، جيران احنا، وبعدين ايش عماد زي اخوي الصغير. الله اكبر. والله ما انا عارف ايش بدي اقول لك. ولا حاجة، ولا تقول لي ولا تعيد ولا تزيد. ايش بده عماد؟ انت بس قول لي الو وانا بجيك على طول. يا سيدي ربنا يكرمك ويسعدك دنيا واخرة. حبيبنا يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استنى بدي انزل معك. أطمنيني يا فاطمة، كيف زهدي؟ والله الحمد لله، هي الحرق شوية شوية بخف. البركة في عمي أبو كفاح، أبوك والله ما قصر معانا، راح جاب له الدكتور في الدار وقعد يعالج وقعد يحط له دواء على الحرق حتى وأعطاه مسكنات والحمد لله. برضو أنت يا فاطمة ديري بالك على أخوك، يعني ما تسيبهوش على حل شعره. يوه يا تحرير، هو أخويا صغير بسمع مني هو. أنا قصدي يعني إنه أنت بتضلي أخته وأنت اللي عنده وهو اللي بسمع منك. يا تحرير، أخويا فاقد عقله مش طبيعي، هو لو إنه طبيعي بيصير فيه زي هيك. يلا معلش اتحملي اتحملي. الله المستعان. أنا نفسي أفهم الجيت إيش اللي بدور في راسك يا عمو بشوكت. أنا اللي بدور في راسي، أنا بحاول أسعى إني أترزق. يعني اللي أفهمه منك هالجيت إنه أنت بدك تصير تاجر فحم خلاص؟ والله أنا شايفها الشغلانة أحسن لي من قصة السوبر ماركت، وإنت بتعرف يا أبو عماد الواحد بكبر مش بصغر. يا سيدي الله يزيدك من نعيمه ويكتر عليك الخير يا رب. إيش بدي أقول يا أبو عماد؟ تفضل يا أبو شوكت. بدي أقترح عليك الاقتراح. قول يا أبو شوكت. أنا هالجيت ملتهي في تجارة الفحم وبطل عندي وقت إني أقعد في السوبر ماركت، إيش رأيك تمسك السوبر ماركت النص بالنص؟ كيف أبو شوكت أمسكه وكيف يعني النص بالنص؟ أول حاجة أنا ماليش دخل في السوبر ماركت، حلو؟ يعني أنا المال وإنت الإدارة، هيك يعني النص بالنص. بديش أقولك يعني تيجي تشتغل في السوبر ماركت بدالي وأعطيك يومية. يعني قصدك يا أبو شوكت رأس المال يرتفع والباقي المربح النص بالنص بينه وبينك. يا عيني عليك، إيش رأيك أبو عماد؟ والله يا أبو شوكت بدأ تفكير. أنت موظف بتقبض وأنت قاعد، يعني أجتك الشغلانة الثانية زيادة الخير خير. صح كلامك أبو شوكت، بس خليني أفكر. تطمعش أبو عماد، القسمة هذه كويسة، مش هتلاقي واحد غيري يعطيك أحسن من هيك. أنا مخي يا أبو شوكت مش في السوبر ماركت، أنا مخي مشغول في ابني، بدي أعالج ابني. يعني بنت ظليتك قاعد في الدار بدك تعالجه؟ بالعكس، أنت مفترض تشتغل بدل الشغلة خمس شغلات عشان تقدر تعالج ابنك. الله المستعان، بكرة إن شاء الله برد عليك. على بركة الله. أنا نفسي أعرف يا حسن، أنت من وين جبت حق اللابتوب وأنت إلك فترة بتشتغلش؟ يما خير كتير خير كتير، هو أنا عشان وقفت من الشغل يعني ما ضلش معي مصاري. بس برضو يعني أنت بتقول إنه اللابتوب حقه 700 دولار. مش في حاجة اسمها بالتقسيط يما، مش في حاجة اسمها دفعات، يعني بدك إياني أزعل لأختي. طيب أنت وقتش بدك ترجع على شغلك؟ بديش أرجع شغلي يما، أنا قاعد بفكر إني أنا أفتح مشروع. يعني بدك تعمل محل وتبيع أجهزة؟ مش عارف يما، مش عارف، بس قاعد بفكر إن شاء الله هيك ربنا هيك بلهمني لمشروع هيك ما فيش فيه يعني دفع مصاري كتير وفي نفس الوقت يدخل لي مصاري. ربنا يوفقك يما ويرضى عليك دنيا وآخرة. يا زهدي كيف انت هلقيت؟ لسه يا فاطمة، بقدرش امشي على رجلي عشان انحرقوا اصابعي. ما هو كله منك عشان تضلك لنص الليل. ما انا دايما بضلني لنص الليل بس ما حنتش بعذبني بالنار. طيب هلقيت رح تتمك قاعد في الدار على بين ما تطيب، مش تسيبني اطلع على السوق اجي لقيك طالع. لا يا فاطمة، اصلا انا بقدرش امشي على رجلي قلت لك. لولا الحاج ابو كفاح وابنه كان هلقيت حالتك صارت سيئة جدا، راح جابوا لك دكتور وغير لك على الحرق ودهل لك عليه. اصلا انا من زمان بحبه ابو كفاح هو وابنه، لانه كل ما كنت اروح من عنده امشي كان يعطيني سمكة، بس لقيت انا بقدرش اروح عنده عشان رجلي محروقات. وبتعرف يا فاطمة مين كمان راح يزعل مني؟ مين يا زهدي؟ حسن يا فاطمة، حسن هو صاحبي كتير، كل ما كنت اطلب منه مصاري كان يعطيني وهو كمان بحبني. والله يا فاطمة لما أطيب لغير أروح لحسن وأقول له إنه المكس والجن عذبوني كتير كتير، غير أخليه يعذبهم زي ما عذبوني. بدناش مشاكل مع الناس، لا تروح لفلان ولا تروح لعلان. ما أنا مش هلقيت بدي أروح، أنا بس أطيب بدي أروح له. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يهديك يا أخويا. أقعد أقعد خلاص اسكت. انت ملاحظ يا نيوتن انه في حاجة في البلد تغيرت؟ والله اذا بدك تلاحق التغيير في البلد حتنسطح وانت بتعد. اسكت يا شيخ اسكت، ويا ريت تغيير للاحسن، تغيير للاسوأ كمان. يا زلمة انا بحكيش سياسة، انت ملاحظ انه مر عين اسبوع وما شفناش زهدي؟ عن جد عن جد انا مش عارف ايش القصة. يعني انت بهمك كتير امر زهدي؟ يا زلمة شاب مسكين ووضعه صعب، وكل يوم كان يجينا هات سيجارة هات سيجارة. بتلاقيه راح لعقرن تاني بترزق هناك وبكيف. هذا تبع قرن يا زلمة، هذا مانوش الا غير منطقتنا. والله يا خوفي يطلع زهدي، لا هو مجنون ولا هو اهبل، ونطلع احنا الهبل والمجانين. يا زلمة انت دايما عايش بنظرية المؤامرة، كل حاجة عندك مؤامرة. يا راجل كل البلد عارف انه زهدي مجنون. طيب في حدا عارف من ايش انجن؟ الله اعلم، يمكن وقع على راسه، يمكن تزحلق، يمكن تعرض لموقف، الله اعلم في حاله. اسمع احنا مش قضيتنا زهدي، احنا خلينا نشوف مستقبلنا. وحسن قاعد بسوف فينا لليوم، وهو بقول بدي اخش مشروع. طب ايش المشروع؟ مش عارف. احنا بدنا نضل مرهونين له؟ طب هو في احنا عندنا مشروع، ما احنا كلنا مع بعض. والله ما انا عارف احنا مع بعض ولا كل واحد لحاله. حسن بقول بدي افكر في مشروع ما يكلفش وفي نفس الوقت يجيب لنا مصاري. وين هذا بالله بتلاقيه؟ في رواية سندريلا ولا في المدينة الفاضلة تاعت افلاطون؟ يا حبيبي السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وحسن من يوم ما طلع من عند الماكس ومخه ضرب. طب خلص فرجينا شطارتك يا نيوتن. حيجي اليوم وحخش مشروع وكلكو حتقولوا نيوتن هو الصح. طلقناك يا نيوتن، قصدي يا سبع. يسعد مساكي يا تحرير. يا ميت هلا، أهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. الله يزيد فضلك. قلت بدل ما اروح على السوق اجيب سمك، قلت بخليك تحكي للحاج يحط لي 2 كيلو سمك. ولا يهمك ان شاء الله، بس يروح من البحر بخليه يحط لك من تاع الدار يحط لك اياهم على شقه. الله يسعدك. ايش بدي اقول؟ قولي يا تحرير. طمنيني على زهدي كيف؟ من حد ما طاب الرجلين طلق وهيو بفر. هو انا قدري له؟ ما هو بلاش يمسكوا ناس تانيين ويعذبوه زي اول. طب وانا ايش طالع بايدي يا تحرير؟ انت بتفكريه ولد صغير؟ ويلي كاتبه ربنا بيصير. وين يا زهدي؟ ايش كاين مسافر؟ والله وين كاين؟ والله انا حسن زعلان منك كتير. ليش؟ كل ما تطلب مني مصاري بعطيك. ليش ازعلك يعني؟ وانا بزعلك يا زهدي. ما هو انت يا حسن ما جيتش زرتني وانا عيان. الف سلامة عليك، انا ايش بعرفني انه انت عيان يا زهدي؟ ما هو يا حسن كل البحر عرف انهم ضربوني وحرقوني كمان. حرقوك؟ مين اللي ضربك ومين اللي حرقك؟ الجن يا حسن، والمكس والجنجي كمان. مش فاهم حاجة، ليش ضربوك وليش حرقوك؟ اكيد انت قاعد تتغلس عليهم. لا يا حسن، انا كنت مروح عطارنا عشان عند البحر وشفتهم كانوا يشوا سمك من ابو راس كبير، وبعدين ايش اخدوني يا حسن وربطوني وصاروا يحرقوا فيا في الجمر المولع. ها شوف يا حسن هاي الحرق، شايف ايدي كيف؟ ها وشوف بطني، اصلا انا لسه امبارح طلعت من الدار يا حسن. كل هذا صار معاك في الاسبوع اللي انت غبت عنا؟ طب ليش ما بلغت عنهم الشرطة؟ ما هو انا يا حسن خفت ابلغ في الشرطة لانه الماكس معاجب احلى من جبات الشرطة، والجن كمان كل مرة بيسرق وبشرط من الشرطة، يعني بخافش منهم. طيب انت مرة تانية لما تشوف الاشكال هذه ما تروحش عندهم، ما تطلبش منهم سجاير ولا تطلب منهم مصاري يا زهدي، روح على بيتك. والله يا حسن ما طلبت منهم ولا سيجارة ولا مصاري، هم شافوني وزعقوا علي قالوا لي تعال بدنا نعمل معك مسابقة، وغموا لي عينيا وصاروا يحطوا الجمرة على جسمي، وقعدت يا حسن أعيط وصوت وهم كانوا يضحكوا علي. طيب مرة تانية يا زهدي ما تتأخرش في الليل وما تضلكش تلف في الشوارع، بتروح على داركو وبتسكر باب دارك، سامع؟ أهو هلقيت يا حسن الدنيا ليل وأنا خايف أروح بلاش ما يكونوا على البحر بيستنوني. طب إيش بدك يعني؟ إيش بدك مني؟ أنا جاهز يا زهدي. وصلنا على الدار يا حسن. والله لو مسكوني كمان مرة ليحرقوني ويرجعوا يدبوني في البحر يا حسن. حاضر يا زودي حاضر، تعال بس أنا ما بعرفش وين داركو. لا لا يا حسن، أنا بعرف وين دارنا، أنت بس ضلك معايا. حاضر يا زودي حاضر، يلا ولا تزعل. طب يا حسن معك سيجارة؟ أنا مش عارف أنت وقتش بدك تبطل تدخن يا زهدي، الدخان بتعبك بتعبك، أنت المفروض تحوش يا زهدي وتزبط داركو وعشان يعني نجوزك. لا لا لا يا حسن ريح راسك، أصلا الناس بقولوا عني مجنون بدهم مش يجوزوني. أصلا كمان يا حسن أنا مرة قلت لأختي فاطمة أنا بديش أتجوز، قالت لي أحسن، أصلا من بدها تقبل فيك. أنت أكم أخو أخت إلك يا زهدي؟ أنا يا حسن أبويا وأمي ماتوا الله يرحمهم، ماليش إلا أخت واحدة اسمها فاطمة، وهي كمان ما رجعتش تتجوز عشان تضلها جنبي عشان أنا مجنون. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي يا زهدي أنا بوصلك لحديد ما تدخل داركو. حلو؟ والله أنا بحبك يا حسن، والله العظيم أنه أنت أحسن واحد عرفته بحياتي. طيب يلا يلا. حسن حسن اسمع، أنت بتحب الفلافل؟ الفلافل أكل الشعبية، مين بحبهاش يا زهدي؟ طب يا حسن اشتري لك سندوش وكله. والله ما أنا قادر أتعشى يا زهدي. طيب خلاص يا حسن اشتري وأنا بأكله. أبقول لي أنه أنت جعان وأنا بجيب لك سندوش. ما أنا يا حسن صح مجنون بس حنون وخجول. يا الله عليك، والله إنك لذيذ زهدي. خلاص في الطريق بشتري لك سندوش، وإذا بدك كمان أكتر بجيب لك. يا عيني عليك يا حسن محلى عينيك. ايش يا جن ما اتصلتش علي؟ فيش شغل؟ استعجلش على رزقك، رزقك جاي يعني جاي. والله يا جن نسيتني، كل يوم التاني بتروح على البحر وبتشوي سمك مع الجنجي والماكس، وانا هلقيت بطلت صاحبك. ما كنتش اجي معك واقف معك في الليل في نص الليل احمل معك بضاعة، كله نسيته. ايه والله يا قلباني طريتك زعلان. اه طبعا بدي ازعل، كنت اقف معك في اصعب الظروف. يا سيدي زعلك على راسي من فوق، الليلة باخدك على البحر وبشوي لك احلى سمك كمان. اه بس سمعني كلام. شو كلام؟ بقول لك الليلة روح ظبط حالك وتعال. طيب يلا 10 دقايق بكون مشغل السيارة وجايبها. خلاص يا سيدي توكل على الله. وين يا بني؟ وين بدك تروح؟ يابا انا قلت خلينا نروح ونكمل شغل في الدار. يا بني الله يرضى عليك، بدنا ناخذ الشبك وناخذ النول وناخذ كل اغراضنا في الدار. خلينا هنا، هاي الخيمه موجوده على شط البحر، بنولع هالنار هلقيت وبنعمل شاي وبنشتغل شغلنا وبنصلي هنا. ما هو يابا ما فيش سكر عنا. مش مشكله، اتصل في اختك تحرير بتجيب السكر، وبالمرة كمان بيجيب لنا رغيفين خبز من خبز الدار، خلينا نحمصن على النار. طب خلص يابا أنا بروح. يا ابني قول لأختك، ما هي أختك 12 ساعة في الدار محبوسة، خليها تطلع تشم الهواء. حاضر يابا حاضر. ألو آية تحرير. أيوة يا كفاح. اسمع يا أختي، أبوي بقول لك بتجيبي معك مرتبان سكر وثلاث أربع ترغف من الدار. سكر وخبز بس؟ هو احنا يعني بدنا نعمل ذبيحة؟ قصدي يعني بدكو اجيب لكم حاجة تانية، يعني بدكو تتعشوا؟ لا لا ولا حاجة، هو بس ابوي بدي حمص خبز واحنا بنعمل في الشبك، يعني هيك تسالي. خلص ولا يهمك، مسافة الطريق. ها كيف البحر يا ألباني؟ والله البحر قعدته حلوة، بس بيني وبينك تحلاش إلا بالسمك. بس اقعد شوي، خلينا نقعد كمان شوي، باخدك على المسمكة وبتنقي السمك اللي يعجبك ومنيجي. خلاص ماشي يا كبير. شايف يا حسن الدار هديك اللي قدامها الخشية؟ هديك دارنا. طيب نيالك يعني داركو على البحر تحتاجش هواية. طيب يلا يا حسن تعال معايا عشان بدي اعمل لك شاي. لا خلينا نقعد شوية على الشط هان يا زهدي، هيك الهواء حلو ومنظر البحر في الليل لذيذ. هو أنا يا حسن بخاف حدا يجيني من اللي حرقوني. ما تخافش يا زهدي، هي احنا وصلنا داركو خلص، بس بدنا نقعد شوية على البحر، ما فيش حد بيقدر يقرب عليك وأنا معاك. قال البحر حلو يا حسن. وفي أحلى من البحر؟ جو فظيع، البحر حلو. طيب أنا يا حسن لما حرقوني ودبوني في البحر دخلت مية البحر في تمي وطلع مالح. بقولوا عنك مجنون يا زهدي، والله بتجنن بلد انت، بتجنن بلد. اوبا اوبا اوبا، ولا في سمكة جاي علينا، شوف وين. والسمك بيطلع من البحر لحاله؟ ولك سمكة بني آدم، البنت اللي جاي غاد جن. انا لو سمحت ماليش في القصص هذه ارجوك. انت خليك تفرج بس. ايش لك تعمل؟ واحد جاي تتمشى على الساعة 10 في الليل على البحر، يعني ايه جاي تعمل؟ جاي تقيم الليل؟ اكيد بتدور لها حبيب على حاجة. وش دريك انه هي قاعدة تتمشى؟ وايش قاعدة تعمل يعني؟ بتسبح قاعدة؟ ما هي قدامنا. طيب فهمني ايش بدك تعمل؟ بلاش حد يشوفك وتيجي الشرطة. تقلقش علي، كلمتين بس هخليها زي الخاتم في اصبع. يخرب بيتك يا جن، والله غير تودينا في 60 داهية. اسكت اسكت انت، بس خليك قاعد هنا وخليك في حالك. يا غزال، مال الغزال بتمخطر لحاله؟ والله بشوف الغزال مش معبرنا يا عم، احنا بنمل العين يا عم، انت بس تطلع علينا. يهو يا عالم اتواضعوا شوية، اتخافش يا غزال، فش حد على البحر. استحي على دمك وحط لسانك في تمك. اوبا والله الغزال بخرمش، مالنا من اللي ان شاء الله تتك سنانك. ايش بدك مني انت؟ اي لا بنفعش هيك، اي شكفت بقلاوة بدها تقلب فلفل شطة، اي والله ما بتدخل الراس. بقول لك استحي على دمك وابعد عني. مش بعد يا غزال، وانا بموت في هذا اللون، انا ما بحبش البنت السهتاني، انا بحب البنت القوية. ما انت عشان مش لاقي واحد يقص لسانك ويقص رجليك. اموت انا، اموت في قص الرجلين عشانك. شايف شايف يا حسن، في واحد ابصر شو بده يعمل للبنت هناك، شايف؟ ولك يا زهدي احنا بدنا نتدخل في الناس الموجودين على البحر، يمكن خطيبته او مرته. لا هي، عارف مين هاد يا حسن؟ هذا الجن، وهذه بنت ابو كفاح. مين ابو كفاح؟ هذا جارنا الصياد يا حسن، يا وردي ما احسن، هو اللي جاب لي الدكتور يعالجني. الحق يا حسن امانه الحق، قبل ما يحرقوها ويربطوها زيي. طيب ماشي ماشي ماشي. بقول لك ابعد عني احسن لك. اسف ما بقدرش. هيو الجن هيو، اخص عليك يا كلب، حرقتني وبدك تحرق البنت. ايه يا ابو شباب. اهلا وسهلا، تفضل اي خدمه. تستحيش على دمك يعني بتعكس بنت الناس؟ لو واحد بده يعكس اختك بدك تضلك ساكت؟ ايش بدك فيها؟ اوبا والله خاشش حامي. جن خلص سامحنا ابو الشباب، خلص فيش اشي. يلا يا جن مالك يا الباني، خليك في حالك، تفضل ايش بدك. بقول لك ليش بتعكس بنت الناس؟ وبأمارة مين انت؟ عامل لي حالك محامي، اعتبرني اخوها يا سيدي. هاي روح اقلب انت والمجنون اللي معاه، مش ناقصنا مجانين. ولا انا صح مجنون بس حنون، والله لا غير اخليه يحرقك زي ما حرقتني يا جن. احرقوا يا حسن احرقوا. بقول لك خد المجنون تبعك واقلب، انا مش ناقصكو. تعمل حالك زلمه على بنت؟ يبدو انه الكلام الكويس متجاي معاك، شكلك بدك ترباي. والله عن جد بدك تربيني؟ طب تعال تعال ارخي، بقول لك ارخي بلوستي. تعال بقول لك ارخي، سيبني. خلاص يا ابو الشباب خلاص، امسحها بوجهي. صفع شقة انت، امسك الجوال يا زهدي. بعرفش اتصل على الجوال يا حسن. حطه في ايدك. تعال قرب، عامل حالك زلمة على بنت. هي بتخبط، بدي اطحن راسك انت طحين. جيت الزلمة على بنت في نص الليل؟ هي لو انها شريفة بتطلع في الليل. ايش بدك في ابوها انت؟ كلمتك؟ حكت معك؟ انت من وين طلعت لي؟ ايش دخلك في ابويا؟ سيب بلوست بقول لك سيب. لا ما انت بتقول لي انا بدي ترباية، انا اللي بدي اربيك وبدي اعلمك الادب يا تافه يا زبالة. انت مش عارف مع مين بتحكي؟ انا الجن. انت الجن؟ ما انا بدي اطلع الجن منك هالقيت. خد اوي نخبط والله لعلمك. تعلمني انت ولك والله لكسرك تكسير. اذبحوا يا حسن، هو اللي حرقني هو. طب صف عشقة انت يا زهدي، صف عشقة. تعال تعال جاي تعال، بدل انت ما تحميها وتدير بالك عليها تتعدى عليها يا كلب. ولك يا البان انت تطلع علي. تعال يا راجل تعال. انا ما هيش دخل يا جن، انا قلت لك من الاول سيبك من البنت. اقول لك نزل ايدك عني. ولسه كمان وليش حرق الزلمة؟ انت بتفكر الدنيا وكالة بدون بواب؟ بدي علمك الادب، بدي اعطيك درس عمر ابوك ما ينساه. عمل لي حالك جن، عمل لي حالك فتوة. بقول لك والله لقطك، والله لبعجك بالموس. تعال تعال تعال زهدي. ايوه يا حسن. علم عليه زي ما علم عليك. لسه بدي اروح اجيب فحم واولع نار. بخبطه كف عوجه. بتحط الجمر علي يا جن ابعد يا مجنون ابعد. والله لا اذبحك ذبح يا جن. خد تضرب يا مجنون يا هبل. اضرب كمان اضرب كمان. خد قسما بالله لقطعك وتقطيع. انتوا مش عارفين مين انا؟ لا عارفين مين انت، واحد تافز بال رخيص تجري ورا بنات الناس. اي اي خلاص خلاص خلاص اشي خلاص، بدي اعلمك الادب. اضرب يا صوتي اضرب. هاي ابعد لك يا مجنون. اي اضرب كمان يا صوتي اضرب. اضرب اضرب اضرب اضرب كمان. ايوه والله لعدك من راسك. ايوه علموا الادب. ايوه اضرب. ايوه خلاص سيبه علي سيبه. تعال خلاص شرد يا حسن زي الجيجة شرد قواك. كيفه خليه عشان يعرف انه والله حق. كتر خيرك يا اخوي كتر خيرك، والله انك ابن حلال ومصفى. لا يا اختي هذا واجب علينا واجب علينا. ما بصيرش اني انا اشوف واحد جاي يعتدي على بنت من بناتنا وانا اضلني اتفرج. بس الحمد لله اخذ نصيبه. بس انت يا اختي الله يرضى عليك طالعه في الليل برضو، يعني الواحد يعمل حسابه، الناس مش كلهم محترمين. انا يا اخوي مش رايحه اتمشى، انا ابويا صياد، خمس دقائق ورايحه اوصل له. طيب يا اختي هلقيت احنا بنوصلك لابوكي وبنطمن عليك ونسحب حالنا بنروح. الله يكرمك والله ما انا عارفه ايش اقول لك. لا هذا واجب علينا يا اختي واجب علينا. قدمنا لكم من روائع أنين القلب ديمونا الحلقة السادسة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب.